خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فها هي خزائن الرحمن تواصل معكم الشتاء آداب وأحكام في جزئها الثاني، وكلامنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن ثلاثة من العناصر. الأول الشتاء ربيع المؤمن، فهو موسم من مواسم الطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات، ففيه يقصر النهار ويقل فيه الشعور بالعطش، فيصومه المؤمن محتسبا فيأخذ فضل الصوم الكبير بعمل قليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. كيف تشعر الآن أيها المؤمن؟ والله تبارك وتعالى يغير لك الفصول ليسهل عليك عبادته. من كان عليه أيام من رمضان بسبب الحيض أو مرض أو سفر أو نحوه، الله تبارك وتعالى تفضل عليه في هذا الموسم حتى يسهل عليه قضاء ما عليه من أحكام وأيام، ولله الفضل والمنة، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. في الشتاء يطول الليل، ففرصة اللقاء بالله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر كبيرة، حيث كثير منا يقوم قبل صلاة الفجر بقليل، فلا تضيع الفرصة على نفسك في هذا الوقت الجليل. فقد قالت لنا أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم اسمع لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو يقول: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للأثام. قم عبد الله وأيقظ أهلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، أو قال صلى ركعتين جميعا، كتب في الذاكرين والذاكرات. ويا حبذا لو كان قيامك في الثلث الأخير من الليل، إذ هو وقت النزول الإلهي، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين، حيث ينزل رب العالمين سبحانه جل في علاه في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستشف فأشفيه؟ وهذه الزيادة عند الطبراني رضي الله عنه ورحمه. فقم، فالله تبارك وتعالى يقضي حوائجك. إن كانت عندك حاجة فسل من بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. ويجدر هنا التنبيه على أن حديث الشتاء ربيع المؤمن هذا حديث رواه أحمد والبيهقي، وزاد البيهقي رحمه الله رحمة واسعة: قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. أن هذا الحديث لا يصح، ولا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما حديث الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء فقد رواه الترمذي وضعفه، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ثم حسنه في نهاية عمره رحمه الله رحمة واسعة، لكن الإسناد مرسل، وكثير من أهل العلم قد ضعفوه رضي الله عنهم ورحمهم. أما العنصر الثاني، فما هو حكم قول القائل: هناك نوة سيأتي بعدها مطر، أو قول القائل: هناك نوة وستأتي بالمطر؟ ساوى هذا البحث عن حكم هذه المسألة ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، يعني كانت الدنيا قد أمطرت في الليل، وهم في منطقة تسمى الحديبية. فبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الفجر قال: فلما انصرف أقبل على الناس، يعني انصرف من صلاته أقبل على الناس يحدثهم، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. هنا مسألة لابد من بيانها حتى يستقيم لك الأمر، أن النوع المقصود في كلام الناس الآن في كلامي وكلامك وكلام الأب والأم والأخ، النوع النوة يقصد بها الرياح، هناك نوة شديدة أي هناك رياح شديدة، والرياح سبب من أسباب نزول المطر، قال رب العالمين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فلفظ النوة نقصد بها معنى صحيح ألا وهو الرياح، وهي سبب من أسباب نزول المطر. لكن لفظ النوء الذي ورد في الحديث يقصد به النجوم، حيث كان يعتقد الجاهليون وأهل الكفر والإلحاد أن النجم الفلاني هو الذي ينشئ المطر ويخلقه وينزله من دون الله سبحانه جل في علاه. فهذا اللفظ وهذا المعنى باطل. إذن فلفظ القائل منا النوة ستأتي بالمطر أو هناك نوة احذروا أو غير ذلك، هذه النوة المعنى فيها صحيح ألا وهي الرياح سوى نزول المطر، لكن نمتنع عن الكلام بها والتلفظ بها حتى لا يكون في ذلك تشبه بالمشركين. وحكم هذا التشبه دائر بين الحرمة والكراهة، وهو إلى الحرمة أقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أما العنصر الثالث فهو الكلام عن شريعة من شرائع الرحمن، رحمة من رحماته، رخصة من رخصاته سبحانه جل في علاه، صدقة تصدق الله بها علينا سبحانه وبحمده، ألا وهي المسح على الخفين. فإليك بعض الأحكام المتعلقة بهذه الشريعة. أولا، المسح على الخفين جائز في الحضر والسفر على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهناك قراءة أخرى متواترة وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه معطوفة على الممسوح. كذلك من السنة لما رواه الشيخان من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. المسألة الثانية، ما هي شروط المسح على الخفين؟ الشرط الأول أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، أي مغطيا للمكان الذي يجب غسله، وهو الرجل إلى الكعبين كما قال رب العالمين وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هم العظمان الناتئان من التقاء الساق بالقدم، فالذي لا يغطي هذا الجزء كله لا يصح المسح عليه، فهذا الشراب القصير أو الجورب القصير هذا لا يصح المسح عليه، وكذا الجورب الطبي، فهذا إن كان لا يغطي كل المكان الذي يجب غسله فهذا لا يصح المسح عليه. فإن قال الطبيب لا تخلعه من قدمك لمدة 15 يوما مثلا أو 40 يوما مثلا، فهذا نقول له هذا يأخذ حكم الجبيرة. أما إن لم يقل لك ذلك فهذا يجب عليك أن تخلعه وتتوضأ قبل الصلاة، والله أعلى وأعلم. الشرط الثاني أن يكون الخف طاهر، فلو سقطت عليه نجاسة مثلا كرشاش البول ونحوه لا يصح لك أن تمسح عليه، بل وجب غسله، ثم بعد ذلك إن أردت أن تلبسه وتمسح عليه افعل، لكن لا يصح لك أن تمسح عليه وقد أصابته النجاسة. الشرط الثالث أن تلبس الخف بعد كمال طهارة مائية، فلو لبسته من غير أن تكون متطهرا متوضئا فلا يصح لك أن تمسح عليه، وذلك لدلالة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه، قال كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال ومسح عليهما. المسألة الثالثة، هل الجورب والشراب يأخذ حكم الخف؟ الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الشراب والجورب يأخذ حكم الخفين، وذلك لما رواه أحمد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرهم في غزوة من الغزوات أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين هي كل ما يسخن به القدم، ويدخل في ذلك الجوارب. وقد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأنس بن مالك وأبي أمامة والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود المسح على الجورب من غير نكير من أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك إجماعا منهم رضي الله عنهم جميعا. وعليه فالجورب والشراب يأخذ حكم الخفين. المسألة الرابعة، أيهما أفضل، أن أمسح على الخفين أو أغسل القدمين؟ الصحيح أن ذلك راجع إلى القاعدة المعروفة، أيسره أفضله، لما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فأيسره هو الأحب إلى الرحمن سبحانه جل في علاه. فإن كنت لا مرتديا للخفين فامسح عليهما، وإن كنت غير مرتديا فاغسل القدمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. وعليه فإذا لبس المرء الخفين أو الجوربين على طهارة ثم بعد ذلك أحدث وانتقدت طهارته، له أن يتوضأ ويمسح على الخفين. المسألة الخامسة، ما هي كيفية المسح على الخفين؟ الجواب هو أن يمسح على ظاهر الخفين فقط على الصحيح بأصابعه مرة واحدة، لما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمسح على ظاهر خفه أو ظاهر خفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة السادسة، ما هي المدة التي له أن يمسح على الخف فيها أو الجوربين؟ جماهير أهل العلم، وهذا هو الصحيح الراجح، أنه يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن المسافر، لما رواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أرضاه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بلياليهن يعني 72 ساعة، ويوما وليلة للمقيم يعني 24 ساعة. المسألة السابعة، متى أحسب المدة؟ لبس المرء الجورب أو الخفين من الفجر، لكنه كانت أول مسحة له عند صلاة الظهر، فهل يحسب 24 ساعة أو 72 ساعة من الفجر أو من عند الظهر؟ الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يبدأ حساب هذه المدة من أول مسحة، يعني من عند الظهر، وذلك لرواية المسند لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤمر أن يمسح على الخفين يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فربط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدة بالمسح وليس باللبس. المسألة الثامنة، ما هي نواقض المسح على الخفين؟ يعلم رحمه الله وإياك أن نواقض الوضوء لا تنقض المسح على الخفين، لكن تنقض الطهارة. فإذا توضأ المرء فمسح على الخفيه ثم بال أو تغوط أو أخرج ريح، له أن يتوضأ مرة أخرى ويمسح الخفين طالما هو في المدة المحدودة أو المؤقتة له من قبل الشرع، وطالما لم ينتقد المسح على الخفين. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا من ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. إذا كان الأمر كذلك، فما هي النواقض أو ما هي الأشياء التي إذا حدثت أو فعلها المكلف نقول له قد بطل المسح على الخفين ويجب عليك أن تخلعهما ولا يصح عليك أن تمسح عليهما إلا بعد وضوء ثم ترتديهما مرة أخرى. الأول الجنابة، فلو جامع الرجل زوجته أو احتلم فهذا الرجل يجب عليه أن يغتسل، ولا يصح عليه أن يمسح على الخفين، فوجب عليه أن يخلع الخفين. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وارضاه الذي ذكرناه آنفا. المبطل الثاني خلع الممسوح عليه، فلو أن رجل توضأ ثم مسح على خفيه وأثناء دخوله المسجد مثلا وجد أن الجورب مبلل فخلعه حتى لا يطأ به على سجاد المسجد فخلعه، هل نقول له اذهب فصلي أو نقول له ارجع فتوضأ مرة أخرى؟ الجواب نقول له إن طهارتك قد انتقضت، ولا يجوز لك أن تلبس الخف مرة أخرى وتمسح عليه إلا بعد أن تتوضأ، لكن نقول له ارجع فتوضأ وضوءا كاملا أو ارجع فاغسل رجليك. إن كانت أعضاء الوضوء لديه ما زالت مبللة فنقول له ارجع فاغسل رجليك فقط، أما إن جفت أعضاء وضوئه فهذا نقول له ارجع فأعد الوضوء مرة أخرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الناقض الثالث انقضاء المدة، فلو انتهت 24 ساعة للمقيم والاثنين 72 ساعة للمسافر، فإن جماهير أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم يقولون أن انقضاء المدة يبطل المسح على الخفين وتبطل به الطهارة، ونقول له يعني انقضت 24 ساعة وهو مازال على طهارته، كان قد توضأ ومسح على الخفين لكن انتهت 24 ساعة ولم يخلع الممسوح عليه بعد، لكن انقضت عليه المدة، نقول له على قول الجماهير وهذا أحوط أن وضوءه قد انتقد، فإن كانت أعضاؤه مبللة نقول له اغسل القدمين، وإن كانت أعضاؤه جافة نقول له أعد الوضوء مرة أخرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة التاسعة الفارق بين الخفين وبين الجبيرة. اعلم أن الخفين خاصين بعضو معين ألا وهو القدمين، أما الجبيرة فهي غير خاصة بعضو معين، فلربما تكون في اليد في الكتف في الرأس في القدم. الخفين يمسح أعلاهما فقط، أما الجبيرة فيجب مسحها كلها. الخفين له مدة في المسح عليه 24 ساعة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أما الجبيرة فله أن يمسح عليها إلى أن يقدر الله له الشفاء. الخفين لا يصح أن يمسح عليهما إلا بعد أن يلبسهما على كمال طهارة مائية، أما الجبيرة فله أن يمسح عليها حتى ولو ربط جبيرته قبل أن يتوضأ. الخفين يمسح عليهما في الحدث الأصغر فقط يعني في الوضوء، أما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر يعني عند الاغتسال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم اعلم يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى يعطي الأجر على أجر التعب والنصب سبحانه جل في علاه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين لنا أن من الكفارات للسيئات والرفعة للدرجات الوضوء على المكاره سبحان ربي العظيم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذكر الكفارات للسيئات، قال المكث في المساجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره، قال فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فالوضوء في الصقيع من باب المكاره، فأسبغ وضوءك وكن من المرابطين المغفور لهم المرفوع في درجاتهم، غفر الله لنا ولكم. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.